حاجه ناخدها النهارده في الموضوع بتاع امراض الرئه، واتصور بعد ما اشرح الحته دي قطعا كل واحد لازم عارف كده انه الدكتور اللي ما يعرفش عن التهاب رئوي ما يبقاش طبيب ايا كان تخصصه. يعني اي دكتور في الدنيا، لانه الجراح بيقابل التهاب رئوي، وبتاع البطنه بيقابل التهاب، وبتاع لان التهاب الرئوي ده بيحصل في اي مرض في الدنيا. فلما نيجي على النيومونيا او الالتهاب الرئوي، عاوزين الاول نقول تعريف النيمونيا ايه، وبعدين نتكلم عن التايبس والباثولوجي بتاعتها. يس. يا راجل ما عادش البلوعه لما لما لما مفيش هواء داخل، يعني هي دي برونكس ودول ريسبيراتوري برونكيولز، ودول اعتبر ان هم البلوعه وانا سادد دي خلاص، وادي البلط اهو كابيلرز معايا، ودي بقيتها كده اهي. المفروض ان النورمالي هوا بيدخل هنا وهوا يتسحب من هنا، وجد ده الاحمر ده مصر، الاخضر ده الاسد معايا، سديت ده مفيش هوا بيدخل، واوريدي الهوا اللي موجود بتحب. دلوقتي لما يبقى عندك فرصه حاجه كلاس، يبقى الاخضر ولا الاحمر، الخرطوم ولا البالون، لما اسحب الهواء منه مين اللي كلاس؟ البالون. يبقى الالفيولاي دي ايه؟ هتبقى صغنطته كده خلاص. طيب الهواء اللي اتسحب هنا زود النيجاتيف بريشر ولا ما زودوش؟ في الاله دي زود بقى النيجاتيف بريشر، مش زود البريشر، زود النيجاتيف بريشر. يبقى لما يبقى عندك نيجاتيف بريشر هنا شديد وده مفتوح يجرى له ايه؟ هو هنا الانفراستراكشر اللي هو اللي بره سيرج ضايع. سيرج ولا فيزيكس ولا ميكانيكس ولا حاجه، يعني تصنيع بريك فاكشن، ما تسمعش عن بريك فاكشن. لو بتسحب اي حاجه من حاجه مسدوده لازم بريك فاكيوم، اللي هو الجست وجوه اللنج، كل اللي جوه التراسيك كيج از ذا انترا تراسيك كيج في ذلك الرئه. طيب النيومونيا او الالتهاب الرئوي اللي هو ثاني موضوعاتنا النهارده، زي ما بقول ده موضوع مهم جدا. والنيومونيا او الالتهاب الرئوي على الهامش كده، تعالوا نفتكر مع بعض الحتة كده عن الاناتومي بتاع اللانج. انتوا عارفين ان النورمال لانج فيلز سبونجي. ايه اللي بيخليها تفيل سبونجي زي السفنجة؟ ان الالفيولاي او الاير سبيس كونتيننج اير. النيمونيا هو التهاب الالفيولاي اللي هي الجزء اللي ديستال للتيرمال برونكيول، هي الحاجات الالاستيك السمول، بتتملي انفلاماتوري سيلز، فتحس على طول ان الاريا الانفلامد از كونسوليديت. يعني ايه كونسوليديت؟ تفقد السبونجي كاركتر، ما تبقاش زي السفنجه تبقى عامله زي الكبد. هو ده النيمونيا، it is inflammation associated with consolidation. بيبقى احيانا على مستوى لوب او اكتر، يسموها لوبر نيمونيا، نوع البكتيريا بيحب اللوب. واحيانا تبقى على هيئه، لو اعتبرنا ان دي كده البرونكيال تري، احيانا تبقى على هيئه باتشز من البرونكاي والالفيولاي اللي بيسموها برونكونيمونيا، اللي النهارده شفناها ادت الى مرض اسمه ايه؟ برونكيكس. برضه الباتشز الافكت دي لما تفتكر تلاقي اللنج كلها سبونجي، بس الباتشز دي كونسوليديت. فتعريف كلمه نيمونيا هو التهاب في الرئه اسوشيتد ويز كونسوليديشن. دايما الحته الملتهبه في الالفيولاي تتملي انفلاماتوري سيلز، مفيش هواء، تفقد السبونجي كاركتر، تبقى كونسوليديت. النيمونيا انواع كتيره جدا، اشهرهم نوعين مهمين جدا، اللوبر نيمونيا مهمه قوي، والنوع اللي بعد شويه اللي هناخده اسمه سيبتيك برونكو نيمونيا ايضا مهم جدا. نبدا اولا باللوبر نيمونيا، وزي ما بقول بقى اللوبر نيمونيا اللي هشرحها حالا دلوقتي دي، يمكن مفيش مرض كلاسيكي جدا جدا جدا في شكله للطبيب قد ده. يعني لو هقول لكم كده على حكايه لطيفه جدا، يعني في دكاترة على اللوبر نيمونيا دي تكسب بيها شهرة لطيفة جدا في وسط العائلات. يجي لك مثلا انت دكتور بعتولك في البيت او بقولك الراجل ده امبارح سخن وحصل عنده كحه وزرقه حطيت انت السماعه. المهم انك انت بطريقه ما هتاخدها في التليفون عشان خاصته انه لوبر ريموت. تقول لهم الحكايه دي بدات امتى؟ اقول لك امبارح. يطلع مثلا امبارح السبت تقول لهم يوم الاثنين مش ده اللي جاي هيخف. وفعلا الناس تفاجئ بانه يوم الاثنين مش ده اللي جاي صاد اللي خف. فالمرض از فيري كلاسيك، بمعنى بما ان الحاجات بقى الكلاسيكيات دي تخض جدا، يعني الغلطه هنا مش مسموحه لان الكورس بتاعه از فيري كلاسيكال. فلو غلطت في يوم يبقى انت معناها هتلخبط العام بتاعك. ولذلك تعال نشوف المرض ده كايتيولوجي وكباثولوجي. What is this disease called lobar pneumonia؟ كايتيولوجي البكتيريا المسببة اسمها نيوموكوكاي. كروت اوف انفكشن بتتنقل بدروبلت. والله عندي مثلا محمود عنده نيمونيا كح في وشي، انا خدت النيموكوكاي بتاعته جالي دروبلت انفكشن. الحته اللي جايه دي لو ما قلتهاش في الامتحان يبقى ناقصه كتير قوي، اللي هي البريديسبوزنج فاكتور. هل محمود لما يجح النيموكوكاي بتاعه النيمونيا بتاعته في وشي انا لازم يجي لي نيمونيا اللي جابها؟ I must be predisposed by low immunity. طيب الحته الثانيه بقى دي مهمه جدا، واياك وان تنساها. الايه لو النيموكوكاي بتاع محمود لو هو كح النيموكوكاي بتوعه قدام عيل عنده 5 سنين او راجل عجوز عنده 70 سنه ما يجيلوش لوبر نيمونيا، يجيله برونكو نيمونيا. ولو نفس النيموكوكاي بتاعه حققها قدام ادلت او ميدل ايجد واحد في سن 20 ل 45 سنه يجيله لوبر نيمونيا. فالايه المهم جدا تطور بقى بكتيريا هي لو راحت في عيل تعمل برونكو نيمونيا، ولو راحت في ادلت تعمل لوبر نيمونيا. فاذا ما قلتش الايج هيبقى عمليه وحشه جدا في بكتيريات كده، والتفسير بتاع الحكايه دي مش معقول. اذا الايج از فيري امبورتنت. يو كانوت فايند لوبر نيمونيا ان تشيلدرن اور ان ايلدر بس ان ادلت اند ميدل ايج. خلاص تعالى بقى نحط نقول الحته الكلاسيكال جدا بتاعه الباثولوجي اوف لوبر نيمونيا. يبقى اذا البكتيريا النيموكوكاي والانفكشن دروبلت والبريديسبوزنج لو اميونيتي بلس الايج. نيفر فورجيت ذا امبورتنس اوف ايج. تعالى بقى نقول الكلاسيكيات بتاعه اللوبر نيمونيا اللي ما يتغلطش في الدنيا كباثولوجي. احنا قلنا الايتيولوجي، عايز اقول الباثولوجي، ويفضل عندي حته عن الكلينيكال كورس اند كومبليكيشنز. هايفا لو بنتكلم عن الباثولوجي بتاع اللوبر نيمونيا، اللوبر نيمونيا معروف انها كلاسيكال فور ستيجز، مفيش ستيج تتغلط مع الثانيه لا في الاسم ولا في التاريخ ولا في اي حاجه. اول مرحله في اللوبر نيمونيا كباثولوجي يسموها ذا ستيج اوف كونجيشن، ودي اول يوم من المرض فيرست داي اوف ايلنس. تاني مرحله يسموها ذا ستيج اوف ريد هيباتايزيشن، ودي من السكند للفورث داي بالظبط كده. ثالث مرحله اسمها ذا ستيج اوف جراي هيباتايزيشن، ودي من الفيفث تو ايت داي. والمرحله الاخيره اسمها مرحله الريزوليوشن، ودي تبدا من الناينث داي لغايه 3 اسابيع ما ينتهي لغايه 21. وهذه الارقام غير قابله للتعديل. اول يوم كونجيت، ولذلك الدكتور بيجي يحسب، هو عين امبارح بيحسب له 8 ايام لانه عارف ان في اليوم التاسع هيخف ريزوليوشن. وفعلا التواريخ دي مهمه جدا. ايه بقى اللي بيجرى؟ انا عايز اتكلم عن ايه؟ انا عايز اتكلم عن كل ستيج من دول، شكل العيان جروسلي ايه وشكله مايكروسكوبيكالي ايه. انا هبدا اولا بالمايكروسكوب، وكل مايكروسكوب هو الجروس بتاعه. نرسم كده حته من اللنج، ادي الالفيولاي اهم، رسمه مبسطه جدا. النهارده ده اول يوم من المرض، النهارده استنشق البكتيريا، فادي الالفيولار ليومنز وصلت فيها البكتيريا وهتطلع بره تعمل اكيوت انفلاميشن. اول ظاهره في الاكيوت انفلاميشن هي الباس دايلاتيشن، واول ظاهره بعد الباس دايلاتيشن اللي هي الفاسكولار ليكج اللي هو فلويد اكسبليت يطلع. اللي انا الحته اللي بسيبها دي اللي فيها فلويد اكسبليت هي الانتر الفيولار سبيس او اللي يسموها الالفيولار وولز او الانترستيشن، وجزء من الفلويد ده بيخش على اليومن. تعالى كده نترجم الرسمه دي الى كلام. يبقى انا بقى اسال وانت تجاوب. اولا بتبص معايا في الرسمه دي، ده البدايه لسه اول يوم، هل الفلويد ده ملى الالفيولار اخيرا؟ الاجابه لا، لسه في شويه هواء. طيب بص بقى معايا، لو سالتك انت تجاوب. What do you see بالنسبه للانتر الفيولار كابيلاري زيار طيب؟ عشان كده بنقول ده ستيج اوف كونجيشن. طيب ماذا ترى على الالفيولار وولز، نورمال ولا تيكن؟ تيكن بايه؟ ماي فلويد اكسيد. طب ماذا ترى على الالفيولار ليومن؟ يا دوبك شويه بكتيريا وشويه فلويد. اند هي ادي بدايه المرض في اول يوم. طب تعالى كده بص على اللونج كاجروستيك. لو اي واحد منكم قلت له what characterizes the normal lung lobes, number one they are spongy زي السفنجة, ادي واحدة, they are grayish رمادي ادي الثانية, and they are dry ادي الثالثة. يعني الرئة اصلا تشعر انها سفنجة ناشفة لونها رمادي. تعالى بص بقى لما حصل كونجست. اولا بما ان الهواء is still present فاللونج لم تفقد its spongy character, لا زالت سفنجة. بس بص بقى معايا, لو مسكت السفنجة دي تحس انها ناشفة ولا مبلولة؟ مبلولة with sponge لان بقى فيها مية. وهتبقى رمادي ولا حمراء؟ في congestion بقت مين؟ حمراء. يبقى ده affected zombies enlarged red in color, وبعدين with sponge تحس انه زي السفنجة المبلولة. ولو حصل عندها بات وقطعت perception تلاقي فيه هواء مية برغاوي, لان هنا المية هي والرغاوي اللي هي الهير. هذا هو الالتهاب في بدايته, فالفلورا از لسه نورمال والليفنوز هنا لسه نورمال. ده منظر العيان في اليوم الاولاني بالظبط. تعال نشوف بقى في اليوم الثاني للرابع, ناخد رسمه الميكروسكوب وبعدين نطلعها للكروس. عبال ما وصلنا لليوم الثاني اللي هو ده, كان الالتهاب من الثاني للرابع في ذروته, فالكابيلاريز ار ستيل دايليتد, وكان الفلويد ده خرج بكميات رهيبه غرق الالفلر وولز والالفلاي, والفلويد ده توحيد بتاع فيه فايبرينوجين يتحول الى فايبرين. تعبال ما وصلنا لليوم الثاني اللي بقى عندي الالفلاي والالفلر وولز مليانين عن اخرهم بفايبرين, يعني الميه راحت وتحولت الى فايبرين كده. طبعا مين اللي كان عامل هذا المرض؟ شويه البكتيريا اللي كانت موجوده في اليوم, انهم لا زالوا موجودين لسه ما يلحقوش يموتوا. وبعدين انتوا عارفين ان الالتهاب زي ما خدت زمان في الجنرال فلويد اكسبريس هم مين؟ سيلولار فيس اللي هي الانفلاماتوري سيلز. طبعا ده كل ده وهذا ده مين؟ ده الفلويد اللي تحول لفايبر. يبتدي يظهر لك مين بقى؟ النيوتروفيلز مع شويه ار بي سيز وشويه ماكروفيلز كده. ادي المنظر بتاعنا في المرحله بتاعه الريد هيباتايتيشن. وقبل ما اقارن ده نطلع هنا نرسم التغيرات. يبقى لما اجي ابص على اللانج هنا, طبعا اللوبز العاديه سبونجي وجراي. هنا الافكتد لوب بص كده دلوقتي, ضدت فيه سبونجي اور نو مور سبونجي؟ طبعا نو مور لان ما عادش عندك هوا. سو ات جيتس كونسوليديتد, يبقى عامل زي الليفر, ومن هنا جت تسميته هيباتايزيشن. طيب لونه ايه؟ لا زالت الكابيلاريز دايليتد, يبقى لونه احمر, ومن هنا سميناه ايه؟ ريد هيباتايزيشن. طيب هنا كان ايه؟ بيبقى مبلول, وهنا المية اصبحت فايبرين. سو ات از دراي. عبال ما وصلنا لليوم الرابع بتكون البكتيريا وصلت للفلورا سو ذير از بلوريزي, وتكون وصلت للليفنوز سو ذير از انلارجمنت في الليفنوز. تعالى بقى قارن هنا بهنا, يبقى الكابيلاريز ار دايليتد, الكابيلاريز ار ستيل دايليت, الالفلر وولز ار ثيكند بمية, الالفلر وولز ار ثيكند بفايبرين. الالفلر اللي فيها بكتيريا لا زالت البكتيريا موجودة, هواء ما فيش هواء, شويه ميه, كثير من الفايبرين, وظهر مين؟ انفلاماتوري سيلز ار بي سيز ونيتروفيلز الى اخره. تعال نوصل بقى الى اليوم الخامس للثامن. طبعا انتوا عارفين ان الاكيوت انفلاميشن رابيد اونست اند شورت ديوريشن. اليوم الخامس ذروه الكبير دايليتيشن تقدر تبدا ايه؟ انحصرت جدا. ففي اليوم الخامس بصوا كده معايا ايه اللي هيحصل, وركزوا معايا جدا. في اليوم الخامس للثامن هيبقى عندنا المنظر الاتي. اولا الكابيلاري دايليتيشن بيقل جدا. طيب عبال ما نكون وصلنا لليوم الخامس للثامن تكون الانفلاماتوري سيلز كالت البكتيريا, فالبكتيريا بدل ما هي الايف تبقى ايه؟ ديد بكتيريا. عبال ما نكون وصلنا لليوم الخامس للثامن الار بي سيز اللي موجوده دي كجزء من الانفلاماتوري سيلز يحصل لها هيموليسيس لانها شورت ليف. عبال ما نكون وصلنا لليوم الخامس تكون البروتيوليتيك انزيمز, ركزوا معايا, بتاعه النيتروفيز عملت ايه في الفايبرين؟ بدات تهضمه, فيبقى الفايبرين ده يقل جدا. لكن الحاجه اللي ذروتها بتزيد, انتوا عارفين انه اول ايام في الالتهاب للميه واخر ايام في الالتهاب لمين؟ للسيلز. يكون السيلز هنا زادت جدا جدا جدا, نيتروفيلز وماكروفيجز هنا تلاقيها كتيره جدا جدا على اليوم الخامس. يبقى التعديلات اللي عندك ان الالفيولاي هتكبر جدا لانها اتملت انفلاماتوري سيلز بشكل خرافي فتبريس ايتش اذر فالالفيولار وولز الفايبر اللي كان فيه داب والالفيولاي كبرت فتبريس فالالفيولار وولز ار ثين. بص بقى طارق الالفيولار كابيلاريز ار دايليتد الالفيولار كابيلاريز ار نوت او ار ليس دايليتد الالفيولار وولز ثيكن الالفيولار وولز ثين لان الفايبرين داب ولان الالفيولاي كبرت وضغطت على الالفيولار سبيس. هنا كان عندك شويه بكتيريا وميه هنا عندك بكتيريا وفايبرين وشويه ار بي سيز وانفلاماتوري سيلز هنا البكتيريا ماتت الار بي سيز هيمولايز الفايبرين داب المين فيتشر الانفلاماتوري سيلز ايه زادت جدا جدا جدا. تعال بص بقى على الرسمه فوق يبقى الرسمه هنا كان مسؤول عن اللون الاحمر اخباره اختفى الكابيلاري دايلاتيشن فاللنج ترجع للون ولكن هل اللوب ده فيه هواء ولا ستيل كونسوليديتد؟ لا زالت الانفلاماتوري سيلز ماليه الالفيولاي فهو ستيل كونسوليديتد عشان كده بيسموه ايه جراي هيباتايزيشن روماز كالكال. ولا زالت البلورا ملتهبه ولا زالت الليف نودز اللارج. الكلام ده لغايه اليوم الثامن وتعالوا بقى نبص على بعد اليوم الثامن ايه اللي جرى. عبال ما وصلنا لليوم الثامن كانت البكتيريا ماتت كان الفايبرين داش كانت الرئه دلوقتي ريدي انها تتخلص من الويست برودكت بتاعتها وده فعلا اللي بيحصل على اليوم الثامن. تبتدي الليمفاتكس تسحب الليكويفايد اللي دايب الاكسبريت هنا فعلا الكوتريتيك انزيمز تسحبها وترميها على البلازما. عشان كده الدكتور بيكون حاسس الحكايه دي كويس قوي. في اليوم التاسع معظم اللي هنا بيتاخد يوم التاسع فجاه I got rid of everything or most of everything inside the alveoli. فالرئة بتتحسن جدا. عام ما كانش عارف يتنفس بدأ يتنفس. فالميكروسكوبيك بيكتشر بتتحسن بالتدريج والجروس بيكتشر بترجع نورمال بالتدريج. يبتدي الالفيولاي يخش فيها الهواء فتبتدي تبقى زي النورمال لانج سبونجي تاني واللي في نوز تصغر الالتهاب راح. الحاجة الوحيدة اللي ممكن بس تبقى ابنورمال هي ان الفلوريز ممكن تهيل بشوية اديشن. لكن العيان يرجع totally almost normal ومن هنا سموها the stage of resolution او مرحلة الشفاء. الكلينيكال ده الباثولوجي. الكلينيكال كورس اوف ذا ديزيز ويمكن ده انا قلت من شويه انه فيري كلاسيكال. العيان بيفضل 8 ايام يصفر. صفر من ايه؟ تصور بقى الشيست بتاعه عنده التهاب فظيع مش قليل فعنده فيفر سخن درجة حرارته توصل ل 40 ودي سنيا مش عارف ياخد نفسه لو كان عنده اكستنسيف افكشن لاكثر من لون وبيكح كافينج وممكن يزرق احيانا ويقعد كده 8 ايام وبعدين اليوم التاسع في الطب اللي هو نهايه الانفلاميشن وبدايه مين الريزوليوشن جماعه الدكاتره يسموه ذا داي اوف كرايسيس بيقول لك ذا ديزيز اندز ان كرايسيس. كلمه كرايسيس باللغه الانجليزيه العاديه يعني كرايسيس باللغه الطبيه يعني فجاه يعني اليوم التاسع هو يوم المفاجاه. In 90% of cases في اليوم التاسع العيان ده هيقوم زي الحصان لان شلت كل بلاوي الرئه رميتها فين على الدم فالرئه هتحسن جدا خلاص والعيان هيتحمل شويه التوكسينز اللي دخلت على الدم ويقوم فايق زي الحصان في اليوم التاسع وزي ما قلت الدكتور بيحسبها عشان كده. لكن in 5-10% of cases ممكن ده ما يحصلش. خد بالك انا عملت ايه؟ انا شلت الوساخه دي كلها من الرئه رميتها فين في الدم استحملها انزل الحصان ما استحملهاش مات في نفس اليوم نتيجة حاجة اسمها توكسيك مايو كاردايتس خلاص عشان كده بيسموه ايه يوم الكرايسيس او يوم السادن ايفنت. دي مهمة جدا جدا طبعا كل ما نعالج العيان ايرليير كل ما يكون الشانسز فور انه يكون احسن او يريزولف احسن من كده. ايه بقى السؤال بتاع النيمونيا ماخ هو خد بالك في الامتحان ممكن يسألك مقارنة تو ستيجز ببعض وممكن يسألك في ستيج واحدة يقول لك stage of gray hepatization pathology بتاعها وبعدين يختم السؤال يقول لك فقولي بقى الكمبليكيشنز كمان بالمرة بتاعة اللوبر نيمونيا. الكمبليكيشنز بتاعة اللوبر نيمونيا وزي ما بقول دي كمبليكيشنز مهمة قوي يعني السؤال بتاعك في الباثولوجي دايما حتة الكمبليكيشنز تحتل مساحة مهمة من الإجابة. يس فاهم؟ فده ديبندز على انت بتعالج ازاي و... والكالتشر والسنسيتيفيتي بتاعتك البكتيريا كانت حساسه، لان في النهارده انت عارف ان الميكروبيولوجي حاجه اسمها ميوتنت فاريانت والبكتيريا وحاجات كده، والعيان ده اصلا دايابيتك ولا لا، الايميون بتاعته بتساعد ولا ما بتساعدش، حاجات كده. طيب نيجي نقول بقى ما هي المشاكل او الكومبليكيشنز بتاعت اللوبر نيمونيا. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. انا عايز اطلص. انت يا عمر النهاردة قاعد على السوشة، انا كل شوية ابص كده الاقي عمر بيطلع لي براسي. الكومبليكيشنز بتاعت اللوبر نيمونيا زي ما بقول، انت لما تسمع ان في انفكشن على الاقل في بعض الكومبليكيشنز لازم تبقى انت اوير بيها، زي مثلا دايركت سبريد اوف انفكشن من الرئه للسراوندنجز للبلورال للبريكارديوم للميديستاينم، بلاد سبريد اوف انفكشن، سيبتسيميا بايميا مش عارف توكسيميا، دول مشاكل. والتوكسيميا دي ممكن تلطش الهارت بايكارديتس، دي مشاكل لازم تتحل. ينضاف عليها مين؟ انه البكتيريا بتاعت النيمونيا دي ممكن تشد حيلها وتعمل ابسس يسموه بوست نيومونيك لونج ابسس، يعني ابسس فولوينج نيمونيا. ولو الشفاء اتاخر شويه الريزوليوشن، الجسم يعتبر المرض كرونيك ويعمل هيلينج باي فايبروز. هم دول المشاكل الخمسه بتوع اللوبر نيمونيا: مشاكل الانتشار والتوكسيميا، مشاكل التليف يسموها كارنيفيكيشن تيبس في الرئه، ومشاكل اللي ممكن البكتيريا في الناس اللي عندهم فيري لو اميونيتي تعمل أبسس. تاني انواع النيمونيا، وتقريبا هو ده اللي فاضل في النيمونيا، هيبقى فاضل ده وحته صغيره قوي تاخد الريست. هو مش ذنبي ان انتوا فاضلين الساعه 3:30، وانا دايما اللي بقوله في اي مجموعه is the same، واللي بقوله في اي حصه is the same بنفس السيستم. خلاص انت المفروض بدأنا الحصة النهاردة الساعة 4 لفل 4 لفل ده هو في اكتر من سوستة على الكرسي ده. اهدو كده اهدو يا اما امشي اللي في دماغكم يا اما امشي اللي في دماغي تهنسي امشي اللي في دماغي قلبني ان واحد يخرص. And more important عن النيمونيا الايتيولوجي بتاعها: البكتيريا متعددة، ستافيلوكوكاي، ستريبتوكوكاي، نيوموكوكاي، وغيرها حاجة اسمها هيموفلاس انفلونزا، حاجات كتير قوي. والبريديسبوزينج فاكتورز هنا مهمة جدا جدا جدا جدا، يمكن دي اللي تدي روح للسؤال. ثلاث ارباع الناس اللي يجي لهم سيبتيك برونكو نيمونيا بيكون بدا عندهم المرض ككرونيك برونكايتس، التهاب في الشعب الهوائيه ما عالجوهوش. نمره 2، الايدج بتاع المريض مهم جدا جدا جدا، لان السيبتيك برونكو نيمونيا افكتس ذا اكستريمز اوف ايدج، العيال الصغار قوي والعواجيز قوي. الحاجه الثالثه اللو ريزيستنس نتيجة ديابيتس او كاتشيكسيا سرطان، دي حاجات مهمة جدا كبريديسبوزنج للمرة اللي اليوم بقول الايج مهم قوي. لو النيوموكوكاي جت في اضلت بتعمل لوبر نيمونيا، لو هي جت في الاكستريم دوف ايج بتعمل سيبتيك برونكو نيمونيا. يفضل الروت اوف انفكشن ان ذا ماجوريتي اوف كيسز ات كان بي اندوجينس، يعني عيان عنده بكتيريا بس الاميونتي لور، فالستافيلوكوكاي بتاعته هي اللي عملت النيمونيا، او سام تايمز ات از اكسوجينس دروبليت انفكشن. اللي فاضل في السيبتيك برونكو نيمونيا بعد الايتيولوجي كلام فارغ، لانه هي الباثولوجي بتاعها جروسلي. لو جينا قلنا ادي البرونكيال تري، احنا بنقول على المرض ده انه باتشي، بياخد مواد زي اللوبر نيمونيا بياخد لوب، لا ده بياخد باتشز من الالفيولاي والبرونكاي جنب بعض. فالعيان ده بيبقى عنده باتشز، حته برونكاس ملتهبه وجنبيها باتش من الالفيولاي بالمنظر ده كده في التو لانز. احيانا يبقى المرض سيفير قوي والباتشز كتيره قوي تلزق في بعضيها، هيقولوا عليها كونفلوينت يعني لازق برونكو نيمونيا. زي اي التهاب يوصل للبلورا هيبقى فيه بلوريدي، يوصل للليف نودز يبقى فيه ليف نود انلارجمنت، واي باتش من دول لان ده التهاب صديدي لو ضغطت عليه كده it exudes pus هيخر صديد لان ده septic inflammation. ده الجروس بيكتر بتاع الديزيز كمايكروسكوب. يمكن برضو المرض ده مايكروسكوبيك بيكتر بتاعته is very very classical. Very classical من ناحية ايه؟ انت لو اخدت اي حتة في اللنج هتلاقي classically انت you are dealing with four zones. بصوا كده معايا لانها دي الحقيقة برضو اللي بيكتبها في الامتحان لازم يكتبها بهذا الشكل وإلا يبقى معناها انه is not aware بالديزيز. هو المرض ده اسمه برونكو نيمونيا. فاول حاجة اللي هي عندنا التهاب في البرونكاي inflammatory cells النيوتروفيلز ماكروفيجز وممكن تقع على اليومن الى اخره. ده البرونكو ممتدة للالفيلاي فنفس الالتهاب ده في الالفيلاي نيوتروفيلز ماكروفيجز. والالفيلاي دي لما تستند بالانفلاميشن تكبر قوي فتضغط على الالفيلاي اللي جنبيها فتعمل كولابس. لغاية دلوقتي انا عندي زون برونكاي وثلاثة الفيلاي. البرونكاي انفلاميشن الالفيلاي بقى اول زون بعد الانفلاميشن البرونكاي الالفيلاي انفلاميشن ادي برونكو نيمونيا. دول متضخمين ضغطوا على الالفيلاي حصل لهم كولابس. لو حد بص كده على الرئة دي يلاقي انه الحتة الملتهبة دي واللي جنبيها الكولابس دول are out of function مبيشتغلوش. معنى ذلك ان الهواء اللي داخل الرئة واقع عبء كله على بقية الالفيلاي عشان كده بقية الالفيلاي تقوم ايه compensatory distant. ولذلك هو كلاسيكال الرئة تاخد zonation inflamed bronchi inflamed alveoli collapsed alveoli dilated alveoli. اذا ما قلتهاش بالمنظر ده يبقى you understand by ادي بالنسبة للميكروسكوبيك بيكتشر بتاع البرونكونيمونيا. and finally what are the possible complications. يمكن الكومبليكيشنز لو انت عايز تحفظهم زي اسمك هذه الكومبليكيشنز حطها وانت بتذاكر جنب مشاكل اللوبر نيمونيا. اللوبر نيمونيا كان لها خمس مشاكل نفس الخمس مشاكل هم هنا بس هنزود واحده سادسه. زي ما اللوبر نيمونيا بيحصل فيها دايركت سبريد اوف انفكشن وبلاد سبريد اوف انفكشن وسيفير توكسين وفايبروز واحيانا البكتيريا تعمل ابسس في الرئه ده سين. يبقى الخمس مشاكل دول هم بيتحطوا بتوع اللوبر نيمونيا والبرونكو نيمونيا. السادسه دي تتحط مع البرونكو نيمونيا ولا توضع مع النيمونيا اللي يعرفها يبقى شاطر احنا في اول حصه برونكياكتس بالظبط. ان الالتهاب الفظيع ده ممكن يند ان دايليتيشن اوف ذيس برونكاي اللي احنا بنسميه برونكياكتس. فاضل حته موصلي للاورال وليس للتحريري بعدها يس. علشان الالفيلاي دي لما فيها انفلاميشن بتفضل نفس الحجم ولا بتستند فبتضغط على مين على جنبها يعني ده اسمه بريشر كولابس. اخر انواع النيمونيا على الاطلاق بس قبل ما ارسمه عايزكم تفكروا معايا حاجه انه النيمونيا الكلاسيكال اللي احنا خدناها النهارده سواء اللوبر او السيبتيك برونكونيمونيا بيبقى التهاب في الالفيلاي داخل الالفيلاي. وده عشان افرقهم من النوع الاخراني من الالتهابات الرئوية عشان لو جالك سؤال في الامتحان زي ما احنا بنعمل كده سؤال كبير عن النيمونيا كلها بسنة من السنين عملناها سؤال عن النيمونيا بعشرين نمرة تتكلم عن الثلاث انواع اللوبر والسيبتيك قال لك discuss types etiology pathology and complications of pneumonia. ده كان سؤال كان زمان بيعملوا احيانا من الاربع سنة واحد سؤال كبير خلاص يجي لك سؤال على موضوع في الشهر. اوكي اخر الانواع ده الحقيقه هو الليست امبورتنت مش هياخد اكتر من 3 دقائق لانه نوع بيري رير اسمه انتر سبيشال نيمونيا وهو النوع الوحيد من النيمونيا اللي فيه حاجه غريبه جدا الالتهاب از نوت انسايد ذا البلاي بات اوتسايد. ومن هنا سموه انتر سبيشال نيمونيا. وفي الايتيولوجي ناخد 2 3 من اللي مكتوبين لكن الاولاني ده must be known by heart viral. اذا جالك فيروس في الرئه فالالتهاب is interstitial and not intraalveolar. تفسير مش واضح قوي. والنوع الثاني ده اسمه مايكوبلازما ده نوع من البكتيريا او نوع من الاورجانيزم. والنوع الثالث والاخير والباقي مش عايزه. حد منكم فاكر ان نيوموسيستس كارنيايتس سمعناها فين قبل كده في الايد بالظبط ده بروتوزوال انفكشن. ال الباثولوجي بتاع الانترستيشيال نيمونيا يمكن دول هنختصرهم شوية. عايزكم تعرفوا انه الارلي فيز بتاع المرض ده العيان بيجي لنا عنده حاجة اسمها دات اللي هي اختصار ديفيوز الفيولار دامج من غير تفاصيل. كل الالفيولاي الول بتاعهم از ديفيوزلي دامجد والول بتاعهم من بره في انفلاميشن بس كده. بقيه التفاصيل مش عايز. انا عايز ان يعني هي بمجرد كلمه دال وتعرف انها ديفيوز الفيولار دامج اند انترستيشن انفلاميشن. ليتر اون وهي دي اللي عايزكم تاخدوا بالكم منها مهمه جدا انه لقيت ان في دامج جامد في الالفيولاي من بره في الول بتاعته كل ده بيهيل باي فايبروسيس. وانتوا عارفين ان الفايبروس تيشو ده از ريتراكتايل بيشد فاد فاينل ستيج اوف ذا ديز تلاقي الالفيولار سبيس كلهم اتسع وبقى عاملين زي سيست صغيره كده مايكرو سيست. ولو انت شفت الرئه دي جروسلي كل الالفيولاي وسعت جدا فالالفيولاي لما تتسع تبان جروسلي كده زي سيستات صغيره فيقولوا عليها هاني كوم ابييرنس اللي هو زي ايه عش النحل. طبعا الحته الثيرمال ستيج دي اوف انترستيشال فايبروز اند هاني كوم ابييرنس دي معناها ان العيان بيستقبل الموت. يعني المرض ده از فيري سيريس. بيستقبل الموت دي اولا انا هقول الكام كومبليكيشن معلش اسمحوا لي هزود واحده على عشان دي هتخليني اشرح لكم صفحه حلها بعد كده. حاجه اسمها ارت. حد يعرف ارت دي خطر ايه؟ ادلت او اكوايرد ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. بصوا كده معايا هي وظيفه اللنج الطبيعيه حاجتين انها او حاجه اسمها اكستشينج اوف جاسز. مين اللي بيعمل اكستشينج اوف جاسز؟ الالفيولار وول مع الانتر الفيولار كابيلاريز. المرض هنا بوظ الالفيولار وول والانتر الفيولار سبيس عشان كده العيانين دول كلهم بيخشوا في ريسبيراتوري فيلير اند ده اللي بيسموه ادلت او اكيوت ريسبيراتوري او اكوايرد ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. فدي مهمه جدا عشان كده زودوها لان انا كان عندي موضوع بالكامل اسمه ريسبيراتوري ديستريس سيندروم هنخلص منه في الحته دي كده. نمره 2 احيانا شويه بكتيريا تخش تعمل سكندري انفكشن. 3 ممكن الانفكشن من دول يسبريد لبره فور اكزامبل فيروس ممكن يوصل للبرين سبريد اوف انفكشن فور اكزامبل للبرين. وفي عندكم نقطه رابعه اللي هي الاكيوت نيكروزايزنج فايرال ليمونيا دي مش مهمه. دول كفايه كده على الانترستيشال ليمونيا. هي نادره ما تتسال وحدها في الامتحان ولكن فيها كذا حاجه للاورال وقد تسال نادره في التحليل في جزء السؤال زي الهارد ده. اوكي وشانكم 5 مينيت ريست اند ويل بي او بمعنى اصح موضوع وحته ثانيه صغيره في موضوع ثاني. الموضوع اللي جاي دلوقتي كونج ابسس يمكن في حصه النهارده هتبقى منطقه النهارده 70-80% من اسئله الامتحان بتيجي من حصه النهارده و10% من حصه المره اللي فاتت و10% من حصه المره الجايه. حصه النهارده تبقى من اسئله يعني فمعظم اسئله الريسبيراتوري في حصه النهارده استكمالا احنا اوريدي برونكيكسز ونيز اخر انفكشن مهم اللنج ابسس ده درجه زي النيمونيا بالظبط يعني. ويمكن دول اكثر حاجتين اتسالوا في تاريخ الريسبيراتوري الابسس. اللنج ابسس فيه منه اربع انواع. النوع الاولاني اسمه انهاليشن اسبيريشن ابسس وهناك ثلاث انواع هي بعد كده باينينج. نوع اسمه بوست ابسس نوع اسمه فايمكس والنوع التحريق قوي بقى هو الابسس كله يساعد في الاول. نوع مشهور جدا اسمه انهاليشن او اسبيريشن ابسس فيزيولوجي برضو نرسم للمرأة اللنج مع البرونك ريك يعني اللارج كولاجينس برونكاي يعني الميز ماسكل بعد كده في السمول إلا ترسمه كده بس مجرد. والاسبيريشن او الانهاليشن كلمة اسبيريشن يعني حاجة تنزل افر ريسبيريشن لنج ما عرفش بقى يعني ايه اسبيريشن لنج ابسس. كل افرض انا كنت من شويه بقول لكم ان ايه الاي بي سي بتاع راحه ان ما سيبش اي عاء بيخش ضم دي وان انا لازم تبقى فيري كلين. الدكتور بيعمل عمليه فز عمليه بلاد كلوت حسابه اللي هو بيفوق البنج حصل له اسبايريشن، الكلوت بقى فايريتد طبعا من حته الكلوت ده بيضيع في البكتيريا الجراس، واخد بقى بكتيريا من فوق ونازل سبتك، نازل طبيعته بلوت بكتيريته من راح نازل في لك البرونكس دي كده، يبقى هو اسبايريشن بكتيريا من فوق زي ذا بكلوت تحت. هنا يبقى ساعتها انه نقدر نقول طبيب القدم وشد ضخم جدا في مسؤوليه هذا الابسس عند المرض. في حاجه ودي كلكم عارفينها، لو حد يعمل عمليه جراحيه بنقول له كل ولا بتطايم واي، انه اثناء اثناء كل الريفلكس بتبقى سبريس، لكن مع الواحد كل الريفلكسز بتبقى هايلي ريليت اكزاجريت، فمن ضمن الريفلكس طول العمليه هي عايز رجع لو بطنه فاضيه نو بروبلم، لكن لو بطنه اكل البومت دي هو لسه ما هواش فايق كان جدا روح عامل كده نازله على واخده بكتيريا فايريشن ابومت، بسبب ان احنا كل دكتور التفكير دونت يور بيشنت انتيل تو هيم، لكن هو فرق واحد متخيل بيلعب دبليا خرب مش عارف ها طب واحد واخده ميوكس متكئ ونازل، دول لما يستو هنا الكتيريا في الحته دي تعمل شغل راح انفكشن برونكيتس او ابستراك ابسس. الابسس ابسس ات از يوزوالي سنجل على واحد اند اولويز ريليتد تو ابرونكس، ده عشان افرقه من ابسس ثاني اوز مالتيبل اند اولويز بلاد فيسز، ده اسمه ايه؟ طيب خدام زمان في الجنرال بتوع سيبتيك امبولاس، يبقى ده سنجل ولازق برونكس الفايم مالتيبل ولا بس ده طبعا عبرين جاي فلوريد التهاب هنا والدريننج موز عن طريق الفرج، ولو الادى كان صغير البروز لو كان كير الفايبروز يا دوبك يساوند كده ما يقدرش يجي كله ويقلب لجنك ايه بقى البوسيبل ديستابس كده اولا الكومبليكيشنز دي كلها قال لوحدها احيانا يعني كله كومبليكيشنز بقى اولا اهم مشكله هي الرب وده بيعمل مصيبه، الثانيه نقلب بجاي وده لانه موجود في وسط الضغط ابتدى انفكشن ممكن يحصل منه دايركت بيد للبريكارد والميدياتاينم والبرو او قدس لاي حته وبالذات البرين لان في اكتموز مع البرتبرا حوالي 5 لما يقلك زي ديز يعمل اميلودوس والحته دي لك نمر تقال هي الرب والجاي فلازم تقول فيها كلمتين اب فالابسس ينفجر يبقى معناها نزيف معناها هي مط ينفجر ممكن ينفجر على البرو ينفجر على الساك يعني هنا في دكتور كده بقى الابسس منفذ عنكس ومنفذ البلورا يسموها كوبلورال سيلا مره اهو الحلقه الاولى بتاعته على الفتحه الثانيه بتاعته على البلورال ساك يبقى الرابتشر على نزيف برونكو فيستولا وساعتها يبقى اللي بيجي ده من التنفس يخش على الاب ومنه على الفيستولا الى البلورا وصديد يطلع البلورا فعشان كده يسميه بايو صديد نيومو ثوركس الحديد اللي في الرابتشر اللازم الجاي مهم جدا انك تعرف ان ده لا يتغرق يحصل فاكشن يعمل سيفير توكسيميا ويعمل سي بيس ستر ادي النقطه الثانيه ادي بالنسبه للابسس نسميه اسبيريشن انهاليشن كابسس البوليمونيك ده اللي اول نيمونيا ويقلب الفايمك ده لو واحد سيبتك امبولاي زي ما احنا زمان في الجنرال هذا الفايم تعرف لك نوع منه برونكيكس يعمل ابسس حد يفتكر ران في الجنرال اكتينوكوز كاركترايز باي مالتيبل ابسس اند سالفر جرينز انواع سيرفايكال ابدومينال اند بالك يبقى الاكتينوكوز تمام من الجنرال وناخد لنا واحد كمان مثلا زي مثلا الناس اللي عندهم هايدات بارا دي بتحصل يا فيبر يا حصل لها سكند انفكشن تقلق كل دي اذرز كفايه لهم كده يبقى ده خلص الابس واخر حاجه في حاله عرضه مجرد ايه اسمه الامفيزيما والكرونكايتس واحنا والبوستراكي بلانز دي كلها هتيجي حياه رزق بعد كده فايزينها دلوقتي كده مش عايز في حصه النهارده واخر حاجه في النهارده ده لا يكفي المره الجايه هيشكل المناطق اللي عليها بعد كده عندنا مناطق مهمه كانها من دول ال هي الفيزيك اللي انا بقى هتعرف على ريق الامام اول حته ظهرها على الاثيوب كان كلها المره دي الحروف الانفيزيما النقطه الحته دي التحريري ايضا في رساله السنه اللي فاتت نعرف الانفيزا افكركم كده بالبرونكيال تري دي هي عباره عن لارج كارلاج ده دلوقتي عايز اسال وهي سايز دول العضو يتفرع وتفرعات ميديا دول هم اخر لحظة اسمه ايه تيرمينال برونكيو كده هاخد تيرمينال برونكيو دول اكبا كده تيرمينال برونكيو خلاص ده اخر الميديا ساز ماجس بيظهر باسمها ده اسمه الاستيك بارت اوف ذا تريبيا طبعا الى حاجه اسمها ريسبيراتوري بيولز ده تيرمينال برونكيو ريسبيراتوري بيولز كده كل ريسبيراتوري بيولز بيخش حاجات صغيره اسمها داكس كده الواحد من دول دي دقيقه كده كل البر ده كيس اسمه البر اللي انت بتسموها البلاي ده على طول حاجه اسمها البلاي يعني كده وفي تيرمينال برونكيول اللي هو ده وما بعد اخضر مو ده ريسبيراتوري اسينس بعض الطول كل ثلاثة أسئلة بيقفلوا بيقولوا بقى سلاسية أنا بيقول مش مهم المهم ده منظر أنا الرئة أشكر تلاقي نسكن سايز مصر سئلة الإنسان بقى هي عبارة كتاب فيرمنان فيرزي أوفر تنش تفاق هواء أوفر تنش سبيسز The spaces distal to terminal bronchial بصوا بقى معايا لسه بقيت التعريف معايا أنا بقول الإيمان هي عبارة عن